بشرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد توقفنا عند الحكم الرابع من أحكام الفاعل، وهو الكلام على تذكير الفعل وتأنيثه، وقرأنا ما قاله ابن هشام رحمه الله تعالى. ونقول هنا أيضا إن التعبير بالتذكير وبالتأنيث مع الفعل أيضا تجوز وتسمح، لأن التذكير والتأنيث من أوصاف الأسماء، والأفعال لا توصف بتذكير ولا تأنيث، وإنما نريد بالتأنيث أن تتصل بالفعل، أن يتصل بالفعل حرف تأنيث، واتصال حرف التأنيث بالفعل يكون باتصال تاء التأنيث الساكنة بآخر الفعل الماضي، كذهب وذهبت وصلى وصلت، أو اتصال تاء التأنيث المتحركة بأول المضارع كيذهب الرجل وتذهب المرأة. فإذا كان الفاعل مذكرا فالفعل يجب تذكيره على كل حال، سواء كان الفاعل المذكر حقيقية التذكير أو مجازية التذكير مفصولا أو متصلا، فالفعل مع الفاعل المذكر ليس فيه إلا التذكير، فلهذا لا يتكلم عليه النحويون، وإنما يتكلمون على الفاعل المؤنث لأنه الذي فيه تفصيل. فإذا كان الفاعل مؤنثا فالأصل في فعله أن يؤنث، نحو ذهبت هند وانطلقت الناقة، وهذا قول ابن هشام، وتلحقه أي العامل في الفاعل، وتلحقه علامة تأنيث إن كان مؤنثا كقامت هند وطلعت الشمس، فمثل بهند لحقيقية التأنيث وهو ما كان من الإنسان والحيوان، وبالشمس لمجازي التأنيث وهو ما كان مؤنثا من غير الإنسان والحيوان. إلا أن في تأنيث فعل الفاعل المؤنث تفصيلا على حالتين، فالحالة الأولى وجوب تأنيثه، والحالة الأخرى جواز تأنيثه. فالحالة الأولى وهي وجوب تأنيث الفعل يكون في موضعين لم ينص عليهما المصنف، ولكنهما يفهمان فهما من خلاف المواضع التي ذكرها للجواز، وهذان الموضعان هما: الأول أن يكون الفاعل المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث متصلا، أن يكون هذا الفاعل المؤنث اسما ظاهرا ومتصلا بالفعل، نحو ذهبت هند وانطلقت الناقة وجاءت المعلمة، وعرفنا أن المراد بحقيقية التأنيث ما كان من الإنسان والحيوان. والموضع الثاني لوجوب التأنيث أن يكون الفاعل ضميرا، أن يكون الفاعل المؤنث ضميرا مستترا، سواء عاد إلى مؤنث حقيقي التأنيث كهند سافرت، أو عاد إلى مؤنث مجازي التأنيث كالشمس طلعت. فمتى ما كان الفاعل مؤنث ضميرا كان تأنيث الفعل معه واجبا. وأما تأنيث الفعل للفاعل المؤنث جوازا ففي أربع مسائل نص عليها المؤلف. فالمسألة الأولى أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث، نحو طلعت الشمس وطلع الشمس، وأخصبت الأرض وأخصب الأرض، ومن ذلك قوله تعالى: قد جاءتكم موعظة من ربكم، في سورة يونس. وجاء التذكير في قوله تعالى: قد جاءه موعظة من ربه، في سورة البقرة. إلا أن التأنيث هو الأكثر، والتذكير جائز. الموضع الثاني لجواز التأنيث أن يكون الفاعل اسما ظاهرا حقيقي التأنيث، لكنه مفصول عن الفعل بأي فاصل، كأن تقول: حضر القاضي امرأة، ففصلنا بين الفاعل امرأة والفعل حضرت بالمفعول به، فنقول حضرت أو حضر. أو نقول: ذهبت اليوم هند، أو ذهب اليوم هند، أو جلس عندي امرأة، أو جلست عندي امرأة، وهكذا. إلا إن كان الفاصل كلمة إلا، فالواجب حينئذ تذكير الفعل، نحو: ما قام إلا هند، ولا يقال ما قامت إلا هند. قالوا: لأن الفاعل في المعنى أحد، وهند في المعنى بدل من هذا الفاعل، أي ما قام أحد إلا هند، فصار الفاعل في المعنى مذكرا، والفعل يجب تذكيره مع الفاعل المذكر. إلا أنه حذف في هذا الأسلوب، وهو من أساليب الاستثناء، ويسمى الاستثناء المفرغ أو الناقص. فلا تقول ما قامت إلا هند، ولكن ما قام إلا هند لهذا التعليل السابق، وسينص ابن هشام على هذا الحكم، ونذكر بالحكم مرة أخرى. والموضع الثالث لجواز التأنيث أن يكون العامل نعمة أو بئسة في المدح والذم. تقول: نعمة المرأة فاطمة، ونعم المرأة فاطمة. وإنما جاز الوجهان، لأن المراد بالفاعل المرأة هنا الجنس، وليست مرأة معينة، ليست كقولك جاءت امرأة فالفاعل امرأة يعني واحدة من النساء، هذه المرأة هي التي جاءت، وإنما المراد الجنس: نعم المرأة فاطمة، يعني نعم من هذا الجنس فاطمة. فلهذا جاز التذكير نعم المرأة، والتأنيث نعمة المرأة. الموضع الرابع لجواز التأنيث أن يكون الفاعل جمعا، سواء كان جمعا لمؤنث أم كان جمعا لمذكر. فجمع المذكر كقولك: بدأ العمال، أو بدأت العمال، وتقول: قال العلماء، أو قالت العلماء، قال سبحانه: قالت الأعراب. وجمع المؤنث كأن تقول: جاءت الفواطم، أو جاء الفواطم. قالوا: التذكير حينئذ يكون على معنى الجمع، يعني جاء جمع العمال، أو جاء جمع الفواطم. والتأنيث على معنى الجماعة، أي جاءت جماعة العمال، أو جاءت جماعة الفواطم، وهكذا. ثم إن ابن هشام كما سمعتم استثنى من الجمع جمعي التصحيح، يعني الجمع السالم الصحيح، فقال: إلا جمعي التصحيح، فكمفرديهما. نحو قام الزيدون وقامت الهندات. المراد بجمع التصحيح جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، فما حكمهما؟ يقول حكم جمع المذكر السالم كحكم مفرده، وحكم جمع المؤنث السالم كحكم مفرده. فننظر في المفرد، فإن وجب معه تأنيث الفعل فيجب أن تؤنث الفعل أيضا مع جمعه، مثل جاءت المعلمة. طيب والمعلمات يجب فيه التأنيث، جاءت المعلمات. طيب انطلقت سيارة، ما حكم التأنيث؟ جائز. انطلقت وانطلق سيارة، كذلك السيارات، انطلقت السيارات أو انطلق السيارات. ومحمد يجب معه التذكير، جاء محمد، وكذلك المحمدون، جاء المحمدون. فجمع المذكر السالم ليس في فعله إلا التذكير، لأن مفرده دائما مذكر والفعل معه واجب التذكير. وجمع المؤنث السالم نطبق على الجمع ما ذكرناه قبل قليل في المفرد، فتقول جاءت المعلمات بالتأنيث وجوبا، لكن جاءت اليوم المعلمات جاز التذكير والتأنيث لوجود الفاصل، وهكذا. ثم انتقل ابن هشام إلى الحكم الخامس من أحكام الفاعل، وهو ذكر الفاعل وحذفه، فقال وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، لأن الفاعل مذكر محذوف، كحذفه في نحو أو إطعام في يوم ذي مسخبة يتيما وقضي الأمر وأسمع بهم وأبصر، ويمتنع في غيرهن. فذكر أن الأصل في الفاعل أن يذكر وأن يصرح به لأنه عمدة، إلا أن العرب قد تحذف الفاعل لغرض بلاغي أو لفظي. وهنا ذكر المصنف رحمه الله أربعة مواضع يحذف فيها الفاعل. الموضع الأول إذا وقع قبل إلا، كما في المثال السابق ما قام إلا هند، فالفاعل في المعنى اسم عام كأحد، وهند بدل منه في المعنى، وهذا يدرس في باب الاستثناء، ويسمى الاستثناء الناقص أو المفرغ. ولذا يجب تذكير الفعل لأن الفاعل في المعنى مذكر. قال ابن هشام وإنما امتنع في النثر ما قامت إلا هند، يعني أنه جاء في الشعر التذكير والتأنيث، ففي الشعر تقول ما قام إلا هند، ولو قال شاعر ما قامت إلا هند لجاز ذلك وكان من ضرائر الشعر الجائزة. الموضع الثاني لحذف الفاعل هو فاعل المصدر. قلنا في موضعين سابقين في هذا الدرس إن المصدر قد يعمل عمل فعله، كقولك من محاسن الإسلام إكرام المسلم الجار، يعني أن يكرم المسلم الجار. طيب المصدر له أحكام عندما نصل إلى دراسة عمله، من هذه الأحكام ما ذكرناه قبل قليل من أن المصدر يجوز أن يضاف إلى فاعله، إكرام المسلم الجار، ومن أحكامه أن فاعله يجوز أن يحذف، فتقول من محاسن الإسلام إكرام الجاري. طيب أين الفاعل؟ ما ذكر، أضفنا المصدر المفعول به وحذفنا الفاعل، هذا جائز مع المصدر. قال ومن ذلك قوله تعالى وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يقول ما أدراك ما العقبة؟ طيب يلا ما العقبة؟ يقول العقبة فك رقبة. العقبة هذا المبتدأ المحذوف، فك رقبة هذا خبر العقبة. العقبة فك رقبة أو إطعام معطوف على الخبر، يعني العقبة تجاوز العقبة يكون بفك الرقبة أو بالإطعام. العقبة إطعام في يوم ذي مسخبة يتيما، يعني إطعام يتيما. يعني لو صرحنا بالفعل نقول أن تطعم يتيما، فلو صرحنا بالفعل أن تطعم لوجب الفاعل، نقول الفاعل مستتر يعني أنت، أو أن تطعموا الفاعل أو الجماعة، ما يمكن يحذف مع الفاعل مع الفعل. لكن عندما جاء العامل في الفاعل مصدرا إطعام جاز أن يذكر وجاز أن يحذف الفاعل، أو إطعام يتيما يمكن أن يذكر الفاعل، يقول أو إطعامكم يتيما، فذكر الفاعل وأضافه للمصدر. والباب الثالث أو الموضع الثالث لحذف الفاعل في باب النائب عن الفاعل، كقوله تعالى وقضي الأمر، أي قضى الله الأمر، وهذا مشهور ومشروح في نائب الفاعل. الموضع الرابع لحذف الفاعل هو فاعل أفعل في التعجب عند وجود ما يدل عليه، كقوله تعالى أسمع بهم وأبصر. سيأتي في التعجب أن له صيغتين، ما أفعله ما أحسنه، وأفعل به أحسن به. وأفعل فعل ماض، وأفعل فعل ماض جعل صيغة الأمر. فإذا قلت ما أحسن زيدا فما مبتدأ، وأحسن فعل ماض فاعله مستتر تقديره هو يعود إلى ما، وزيدا مفعول به يعني شيء أحسن هو زيدا. وإذا قلت أحسن بزيد يقول المعنى حسن زيد، فأحسن هذا فعل ماضي حسن لكن جعل صيغة الأمر، وزيد الفاعل لكن جر بالباء الزائدة بزيد، فزيد فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بالباء الزائدة. ففي قوله تعالى أسمع بهم، أين فاعل أسمع؟ الضمير هم المجرور بالباء بهم. أسمع بهم وأبصر، أين فاعل أبصر؟ محذوف لدلالة الفاعل السابق عليه. ثم قال المصنف ويمتنع في غيرهن، يعني الفاعل لا يحذف في غير هذه المواضع لأن الفاعل عمدة. ثم انتقل رحمه الله إلى الحكم السادس وهو تقدم الفاعل وتأخره، فقال والأصل أن يلي عامله، وقد يتأخر جوازا نحو ولقد جاء آل فرعون النذر، وكما أتى ربه موسى على قدري، ووجوبا نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه وضربني زيد. نعم، فالأصل في الفاعل أن يقع بعد عامله، قالوا لأن الفاعل كالجزء من الفعل، لأن الفعل لا يقع إلا بفاعل، فالفعل والفاعل مترابطان ترابطا جعلهما كالشيء الواحد. فلهذا تجد أن الفاعل قد يستتر ويدخل في الفعل كالفاعل المستتر، وتجد أن الفاعل قد يؤثر في الفعل كما في ضرب وضربت فسكن الفعل لاتصال الفاعل به، فصارت ضربت كأنها كلمة مكونة من أربعة أحرف، والأصل فيها كما شرحنا من قبل ضربات ضربات، فصارت كأنها كلمة واحدة مكونة من أربع متحركات، وهذا يثقل الكلمة كثيرا، فسكنوها وخففوها فقالوا ضربت. لكن في ضربك الكاف فاعل ومفعول به، مفعول به، لا المفعول به في حكم الانفصال، فلهذا عندما اتصل بضرب وصارت أربع متحركات ضربك لم يسبب ثقلا، لأنها في نفس العربي شيء منفصل عن الفعل، لكن الفاعل في نفس العربي شيء متصل بالفعل، فصار الأصل في الفاعل أن يتقدم، والأصل في المفعول به أن يتأخر، وهذا قول المصنف، والأصل أن يلي عامله. ثم ذكر المصنف أن الفاعل مع ذلك قد يتأخر عن المفعول به، إذا تأخر الفاعل أين سيكون المفعول به؟ سيكون المفعول به متقدما على الفاعل، فإذا قلنا تأخر الفاعل يعني تقدم المفعول به، وذلك في حالتين، أقصد تقدم المفعول به وتأخر الفاعل، يكون على حالتين، إما أن يكون هذا التأخر جائزا التأخر الجائز، وإما أن يكون هذا التأخر واجبا التأخر الواجب. نبدأ بالتأخر الجائز، متى يكون تأخر الفاعل عن المفعول به جائزا؟ إذا لم يكن هناك موجب لتقدم الفاعل أو موجب لتأخر المفعول به، كقوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني جاءت النذر آل فرعون، وكقولك أكرم الإسلام الجار وأكرم الجار الإسلام، وهكذا. ومن ذلك قول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، أي كما أتى موسى ربه ثم أخر الفاعل لعدم الموجب للتقدم أو للتأخر. أما الحالة الثانية للتأخر فهي تأخر الواجب، وذلك عندما يوجد موجب لتأخر الفاعل، وذلك في ثلاث مسائل، في ثلاث مسائل ذكر منها ابن هشام مسألتين ونحن سنضيف ثالثة. فالموضع الأول لتأخر الفاعل وجوبا أن يتصل بالفاعل ضمير المفعول، أن يتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول به، كقولك قرأ الكتاب صاحبه، أين الفاعل القارئ؟ صاحبه، والمقروء المفعول به الكتاب، اتصل بالفاعل صاحبه ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المفعول به. لماذا كان تأخر الفاعل واجبا؟ لأن تقدم الفاعل فتقول قرأ صاحبه الكتاب سيؤدي إلى كون الضمير عائدا إلى متأخر لفظا ورتبة، وهذا لا يجوز إلا في مواضع معينة. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فتأخر الفاعل وجوبا لذلك. طيب لو حدث العكس، يعني اتصل بالمفعول به ضمير يعود إلى الفاعل، كأن تقول أكرم زيد صاحبه، الها في صاحبه متصلة بالمفعول به، وقد عادت إلى الفاعل، الضمير هنا عائد إلى متقدم لا إشكال. طيب هل يجوز أن تقدم المفعول به في هذه الحالة فتقول أكرم صاحبه زيد؟ الجواب نعم يجوز. طيب والضمير المتقدم هذا ألا يكون عائدا إلى متأخر؟ يكون عائدا على متأخر لفظا، متقدم رتبة، متأخر لفظا يعني في اللفظ هو متأخر. لكن زيد أو محمد هذا الفاعل المتأخر هو في الرتبة متقدم، لأن الفاعل في الرتبة متقدم على المفعول به، فهو في نفس العربي الفاعل متقدم، فلهذا جاز. وقد جاء عليه بعض الأمثلة والشواهد. طيب والموضع الثاني الذي ذكره ابن هشام لوجوب تأخر الفاعل أن يكون المفعول به ضميرا متصلا بالفعل، أن يكون المفعول به ضميرا متصلا بالفعل، نحو أكرمني زيد، فيجب أن يتقدم المفعول به ويجب أن يتأخر الفاعل. ولماذا كان تأخر الفاعل هنا واجبا؟ لأن تقديم الفاعل سيؤدي إلى تأخر المفعول به، وإذا تأخر المفعول به وهو ضمير سينقلب من متصل إلى منفصل، فتقول أكرم زيد إياي. والقاعدة في الضمائر كما سبقت أنه لا يجوز العدول عن الضمير المتصل إلى الضمير المنفصل متى ما أمكن الضمير المتصل، إذا أمكن الضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى الضمير المنفصل. الموضع الثالث لوجوب تأخر الفاعل وهو زدناه على ما قاله ابن هشام أن يحصر الفاعل، إذا كان الفاعل محصورا سواء بإلا أو بإنما، نحو إنما ينفع المرأة العمل الصالح، قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاسم الله مفعول به والعلماء فاعل مؤخر وجوبا لأنه المحصور. ثم ذكر المصنف عكس المسألة السابقة وهي تقدم المفعول به وجوبا، أن يتقدم المفعول به وجوبا، فقال آسف أن تأخير المفعول به وجوبا عكس المسألة السابقة، المسألة السابقة وجوب تأخير الفاعل، إذن هذه المسألة وجوب تقديم الفاعل ووجوب تأخير المفعول به. فقال ابن هشام وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى بخلاف أرضعت الصغرى الكبرى. نعم تقدم فيما مضى أن الأصل من حيث الترتيب ترتيب الجملة أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول به، هذا الأصل. وقد يجب هذا الأصل فيتقدم الفاعل وجوبا ويتأخر المفعول به وجوبا في مواضع ذكر منها ابن هشام كما رأيتم هنا، كم مسألة؟ مسألتين وسنضيف إليها ثالثة. فالمسألة الأولى إذا كان الفاعل ضميرا متصلا والمفعول به اسما ظاهرا، إذا كان الفاعل هو الضمير المتصل والمفعول به اسم ظاهر كأكرمت زيدا، أكرمت زيدا، لماذا كان تقديم الفاعل واجبا؟ لأن تقديم المفعول به سيؤدي إلى فصل الضمير وقلبه إلى منفصل، وهذا ممتنع كما شرحنا قبل قليل. الموضع الثاني لوجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، يعني لم يعرف الفاعل من المفعول به إلا بالتزام الترتيب، وذلك إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول به، خفي الإعراب إما بالبناء وإما بعلامات الإعراب المقدرة كقولك أكرم موسى عيسى أو ضرب سيبويه هؤلاء، فيجب حينئذ أن تقدم الفاعل وأن تؤخر المفعول به. فإن وجدت قرينة لفظية أو معنوية تبين الفاعل من المفعول به كان التقديم والتأخير حينئذ جائزا. فالقرينة اللفظية كأن تقول أكرمت موسى سلمى، فالفاعل سلمى وإن تأخرت لوجود تاء التأنيث. والقرينة المعنوية كقولهم أرضعت الصخرة الكبرى، من الفاعلة المرضعة الكبرى ولو تأخرت، لأنها التي يعقل أن ترضع الصغرى ولا يعقل العكس. والموضع الثالث لوجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به هو الذي أضفناه، أن يكون المفعول به محصورا، محصورا بإنما أو بإلا، نحو إنما يقول المسلم الصدق أو ما يقول المسلم إلا الصدق وهكذا. فعرفنا من الموضع الثالث هنا وهناك أن المحصور دائما يجب أن يقدم. طيب، ثم ذكر المصنف تقديم المفعول به على الفاعل نفسه بعد أن انتهى من الكلام على ترتيب الفاعل مع المفعول به، فذكر أن الفاعل يتأخر وجوبا، ثم ذكر أن الفاعل يتقدم على المفعول به وجوبا، انتقل إلى مسألة أخرى أيضا تتعلق بترتيب الجملة، وهي تقدم المفعول به على الفعل نفسه، فقال وقد يتقدم على العامل جوازا، نحو فريقا هدى، ووجوبا نحو أيا ما تدعو. فلما ذكر المصنف رحمه الله تقدم المفعول على الفاعل وتأخره عنه، ذكر هنا تقدم المفعول به على الفعل نفسه، وذكر أنه نوعان، تقدم جائز وتقدم واجب. فالتقدم الجائز هو ما خلا من موجب التقديم أو التأخير، نحو كتب الطالب الواجب أو الواجب كتب الطالب، وتقول أكرمت زيدا أو زيدا أكرمت، ومنه قوله تعالى فريقا هدى، أو في اللغة هدى فريقا، فهذا جائز لأنه لا موجب لتقديم أو تأخير. أما تقديم المفعول به على الفعل نفسه وجوبا فلذلك مواضع ذكر ابن هشام منها موضعا واحدا وهو إذا كان المفعول به لفظا من الألفاظ التي لها الصدارة فحينئذ يجب أن يتقدم وهو مفعول به كقولك من تحب فمن اسم استفهام وإعرابه هنا مفعول به لأن جوابك الكامل على هذا السؤال أن تقول أحب محمدا فمحمدا هو المجهول المسؤول عنه فهو يقابل من فتكون من مفعولا به مقدما وجوبا ومن ذلك قوله تعالى فأي آيات الله تنكرون استفهام يعني استفهام إنكاري فأي مفعول به مقدم وفعله الذي نصب تنكرون ومن ذلك قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى أيا هذا اسم شرط أي اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى تدعونه بها فله الأسماء الحسنى فأيا هذا اسم شرط وقع مفعولا به فتقدم وجوبا أي تدعون أي اسم فتقدم وجوبا ثم انتقل ابن هشام إلى آخر مسألة في هذا الباب باب الفاعل وهو الكلام على فاعل نعمة وبئس في المدح والذم فقال رحمه الله وإذا كان الفاعل نعمة أو بئس فالفاعل إما معرف بأل الجنسية نحو نعم العبد أو مضاف لما هي فيه نحو ولنعم دار المتقين أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص نحو بئس للظالمين بدلا ابن هشام رحمه الله خص في هذه الفقرة فاعل نعمة وبئس بكلام خاص به ولو أنه فعل مع نعمة وبئس ما فعله مع التعجب وغيره من الأساليب الخاصة فجعل بابا خاصا لنعمة وبئس وجمع فيه أحكامهما لكان أفضل إلا أن ابن هشام وزع وشتت أحكام نعمة وبئس في هذا الكتاب ذكر بعضها هنا في الفاعل وذكر بعضها في التمييز وذكر بعضا آخر في أبواب أخرى ولعله كان يرى أن ذلك أسهل فالكلام هنا على أن الفاعل كما سبق لا يكون إلا اسما وقلنا يكون من جميع الأسماء ثم قال هنا إلا فاعل نعمة وبئس فهو ضيق لا يكون من جميع الأسماء بل لا يكون إلا أحد ثلاثة أسماء فقط الأول أن يكون اسما مقترنا بأل الجنسية نحو نعم الرجل زيد وبئست المرأة هند وبئس الرجل البخيل ونعم الخلق الوفاء بالعهد وبئس الخلق خلف الوعد وهكذا قال تعالى نعم العبد يعني نعم العبد هو فنعم فعل والعبد فاعل وهو اسم كما ترون مقترن بأل الجنسية النوع الثاني من فاعل نعمة وبئس أن يكون اسما مضافا لما اقترن بأل الجنسية نحو نعم صديق الرجل زيد ونعم خلق المسلم الصدق. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ولنعم دار المتقين، فنعم فعل ودار فاعل وهو مضاف المتقين مضاف إليه. وواضح أن هذا النوع عائد إلى النوع السابق. النوع الثالث من أنواع فاعل نعمة وبئس أن يكون ضميرا مستترا وجوبا يعود على تمييز بعده يفسر ما فيه من الغموض والإبهام، نحو نعم صديقا محمد، نعم رجلا زيد. إذا قلت نعم رجلا زيد، زيد هذا المخصوص بالمدح وسيأتي إعرابه. طيب ونعم فعل أين فاعله؟ لو قلت نعم الرجل زيد فنعم فعل والرجل فاعل وزيد مخصوص بالمدح، لكن في هذا الأسلوب نعم رجلا أين فاعل نعم؟ يقول ضمير مستتر، تقديره هو. هذا الضمير المستتر يعود إلى ماذا؟ يعود إلى تمييز بعده. هذا التمييز هو الذي يفسر هذا الضمير ويرفع ما فيه من إبهام وغموض، وهذه من المواضع القليلة النادرة التي يعود فيها الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة. يعني نعم هو رجلا، هو يعود إلى الرجل، يعني نعم الرجل رجلا زيد. إذن فالخلاصة أن فاعل نعمة وبئس ضيق ولا يكون إلا مقترنا بأل الجنسية كنعم الرجل زيد، أو ضميرا عائدا إلى تمييز بعده كنعم رجلا زيد. نعم الخلق الصدق، اجعله من الأسلوب الثاني، نعم خلقا الصدق. وهكذا تستطيع أن تجعل كل مثال من النوع الأول أو النوع الثاني. هذا ما يتعلق بالفاعل وشرح ما قاله ابن هشام رحمه الله تعالى. دعونا نعقب بأشياء سريعة بما بقي من الوقت. هناك ضابط يذكرونه في باب الفاعل وهو مقرب ومسهل، يقول الفاعل هو جواب قولنا من الذي أسند إليه الفعل أو من الذي فعل الفعل. فإذا قلت صلى بالمسلمين هذا اليوم الإمام بصلاة خاشعة، فالفعل صلى أسند إلى الإمام فهو الفاعل. ولو قلت يسافر منذ الصباح إخواني على سيارات مختلفة فيسافر أسندته إلى إخواني فهو الفاعل، وهكذا. وهناك قاعدة عامة يضبط بها هذا الباب، وهي تقول لكل فعل فاعل بعده فإن ظهر وإلا فهو ضمير مستتر، كما قال ابن مالك في الألفية لكل فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر. لكل فعل فاعل، أي فعل ماضي أو مضارع أو أمر لا بد له من فاعل، وهذا الفاعل بعد الفعل، لكل فعل فاعل بعده. طيب فإن ظهر في الكلام كذهب محمد أو ذهبت أو ذهبوا أو اذهبوا، فالفاعل هذا الظاهر. وإن لم يظهر في الكلام مثل محمد ذهب أو اذهب، فالفاعل ضمير مستتر. طيب وهناك أيضا ضابط للفاعل بحسب فعله، ضابط الفاعل بحسب فعله. نعم الفاعل بحسب فعله منضبط، لأن الأفعال كما نعرف ثلاثة: فعل أمر وفعل مضارع وفعل ماض. أما فعل الأمر فهو ينقسم القسمة السداسية المشهورة، فأنت تقول في الذهاب للواحد اذهب، وللواحدة اذهبي، وللاثنين في المذكر اذهبا، وفي المؤنث اذهبا، يا محمدان اذهبا، ويا هندان اذهبا، ولجمع الذكور اذهبوا، ولجمع الإناث اذهب، ولا يكون فاعل فعل الأمر غير ذلك. ففاعل أمر الواحد لا يكون إلا مستترا تقديره أنت، اذهب أي أنت. وفاعل الواحدة لا يكون إلا ياء المخاطبة اذهبي، لا يكون اسما ظاهرا مثل محمد اذهب محمد، ولا يكون ضميرا بارزا غير ياء المخاطبة، ولا يكون ضميرا مستترا، لا يكون إلا ياء المخاطبة. وفاعل فعل الأمر للمثنى المذكر والمؤنث لا يكون إلا ألف الاثنين اذهبا اذهبا، وفاعل الأمر لجمع الذكور واو الجمع اذهبوا، وفاعل الأمر لجمع الإناث نون النسوة اذهب. ففاعل فعل الأمر منضبط لأنه لا يحتمل غير ذلك. ثم ننتقل إلى الفعل المضارع، وهو كما تعلمون لا بد أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة، وهي الهمزة للمتكلم أذهب، والنون للمتكلمين نذهب، والتاء للمخاطب تذهب، والياء للغائب يذهب. فإن كان المضارع مبدوءا بهمزة المتكلم فلا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا تقديره أنا، أذهب يعني أنا، أحبك أي أنا، أستمع إليك أي أنا. وإن كان المضارع مبدوءا بنون المتكلمين فلا يكون فاعله إلا ضميرا مستترا تقديره نحن، إياك نعبد نحن، لن نبرح الأرض نحن. ليبقى من الفعل المضارع المضارع المبدوء بالتاء تذهب، والمضارع المبدوء بالياء يذهب، ويبقى أيضا الفعل الماضي ذهبا. فهذه الثلاثة هي التي يحتمل فاعلها، ويحتمل يحتمل أن يكون ظاهرا كيذهب محمد وتذهب هند وذهب محمد، ويحتمل أن يكون ضميرا بارزا كيذهبون وتذهبون وذهبت، ويحتمل أن يكون ضميرا مستترا كمحمد يذهب وهند تذهب ومحمد ذهب. معنى ذلك أن هذه الثلاثة هي التي تبحث عن فاعلها، وما قبل ذلك فاعلها منضبط لا يحتمل غير ذلك. لنختم الكلام على الفاعل بضابط إعراب ضمائر تواني. ضمائر تواني التي سبق أن ذكرناها في الضمائر المتصلة، والضمائر المتصلة تسعة، منها خمسة للرفع وهي ضمائر تواني، وثلاثة للنصب والجر وهي ضمائر هيك، والتاسع ناء المتكلمين يأتي رفعا ونصبا وجرا، شرحنا ذلك. والمراد بضمائر تواني التاء تاء المتكلم كذهبت، والواو واو الجماعة كذهبوا ويذهبون واذهبوا، وألف والألف ألف الاثنين كذهب ويذهبان واذهبا، والنون نون النسوة كذهب ويذهب واذهب، والياء ياء المخاطبة كتذهبين واذهبي. هذه الضمائر على كثرتها الكاثرة لا تكون إلا رفعا، فلهذا يسمونها ضمائر الرفع المتصلة. ورفع الأسماء كما سبق في نحو المبتدئين يكون في كم موضع؟ في 7 مواضع: في المبتدأ وخبره، والفاعل ونائبه، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، فهي 7. ومع ذلك فضمائر تواني لا تأتي إلا في 3 من هذه 7 فقط، يعني أن إعراب تواني منحصر في 3 مواضع: الأول أن تتصل بكان وأخواتها فتكون اسما لكان وأخواتها في محل رفع ككنت وكانوا، والثاني أن تتصل بفعل مبني للمجهول فتكون نائبا لفاعله كضربوا وضربت، والثالث أن تكون فاعلا فيما سوى ذلك كذهبت وذهبوا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.